أداها المكابر في الفجر وغيره. يجب على المسلمين جميعا أن يؤدي الصلاة في جماعة في مكان. لماذا لم يأتنا لهذا؟ وهم يتزعم بطاعة الله. وجاءه صوت رجل أعمى قال يا رسول الله ليس بقائد يقودني إلى المسجد، قال لي منه خالصا له بيتي. فقال له هل تسمعني باب الصلاة؟ قال نعم. قال فاعجب رجل أعمى لا له قائد، يقول له نبي أجل تجد في المعافى يجب على الناس يصلي في الجماعة. فلما نسمع رجل الله قال ذلك تتبع في أعداء الله المنافقين لا يجوز. يقول الله سبحانه إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كفارا. كيف ترضى لنفسك أن تكون سبيها لهم؟ يجب ألا تفهم حتى تقوم بأداء صلاة الجماعة في المسجد مع الناس بدر وهكذا أولادك وزوجتك تقوم عليهم تقودهم تعتمدهم بواجب. الله جل وعلا تعاون ولا تقر. سبحانه والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمر بالنبي المعروف غير معروف وواجب الجميع رجال النساء العالمين المرأة مع بناتها مع أولادها مع أخواتها مع الخدم وهكذا الرجل مع أولاده مع زوجته هذا يعتني هذا كل الراعي وكل الصابرين كل مسؤول. المرأة مسؤولة والرجل مسؤول كلهم مسؤولين. الواجب الأمة في ذلك في الأولاد حتى يكلم عن الناس من أفراده في البنات حتى يقوم الصلاة في البيت في الأخوات الخادمات كل يعلم يقام عليه. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهلكم نار يقول في النفس الحمد يعلمون يهدوهم يهدوهم. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح مروا أولادكم بالصلاة شرعا واضربوهم على الأرض فهو الرقد مثل البعض ضرب يتأخر ويقوم بالعشرة بأسرع يضرب يضرب كلابه أما من يتبع لنا لا يضرب. المقصود أن الواجب تعاون بين الصلاة في الحق وقيام الأهل والأولاد حتى يصلي الرجل يصلي في الجماعة وما استقيمها في البيت. وليس هذا خاصا بالرجل، الرجل والزوجة والأم والأخت كلهم يتعاونون كثيرا مع أخواتها الصغار، الأم مع بناتها والأخت مع أخواتها، العمة مع بنات أخيها، الخالة مع بنات أختها، كلهم يتعاونون في البيت يتعاونون في عدل أو خير. هذا يصير أننا مجموعة من المدرسين نستند عمل الجمعية فيما بيننا بمقدار مبلغ من الراتب الشهري ونعتني بهذه الجمعية بالترتيب ثم تهدي أحد المدرسين للترتيب ليتم بسرعة ويتم ذلك في هذا الحق بيننا إذا فإننا نسأل عن حكم الشرع في هذه الجمعية. جزاكم الله خيرا. هل هي درسها مجلس هذه العلماء وعملنا ثلاثة تقرر بها ولا حرج في ذلك واجتمعوا في أحد يقرر ألف مرات مع مئة أو خمسمئة رقم يجتمعون حتى يقع هذا شهر وهذا شهر اللي يتزوج أو يفي دين أو يشتري بيت أو ما أشبه ذلك لا حرج لأن القرار ليس في ذلك. نعم. هذا قلنا أحد من طلب الصدقة وهو ليس بحاجتها. نعم. نعم. لقد من طلب الصدقه وهو ليس بحاجته. من تعالى الناس تكثرا فانما يكثر جمعه فلا يستمر ان حصل يرى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم من تعالى الناس اموالهم تكثرا فانما يكثر جمعه فلا يستمر او يكثر الله العظيم. من اجل الحذر ثم عند الضروره والحاجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه ثلاثة فقط. رجل تحمل حمالا تحملها نفسه حتى يصيبها قواما حتى يصيبها في المريض تحمل حمالا يصبح بين الناس لكن متنازعين تحمل حمالا يصبح بينهم او تحمل حمالا يقضي دين عليك او في عياشة عائلتك او اصلاح سكنية يقضي عليك يعلم عن قضاء دينك. الثاني رجل صابت الجائحة في جائحة نارا أصاب نارا حرق أو غرق أو سرقة ما بقي إلا يسأل حتى يصير قيامه له السؤال حتى يصير ثلث الحالي. الثالث رجل أصاب خفاق عند خيط ولكن ذهب نارا